بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بعبد الله الحسين صلوات الله عليه، وجعلنا الله من الآخذين الطالبين بثاره مع الإمام المهدي صلوات الله عليه. يوم الحسين كما ذكرتم هو أعظم يوم مر على أهل البيت من حيث الأسى والحزن، كما قال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن يوم عاشوراء يوم مصيبة وعزاء لنا ولشيعتنا، ويوم فرح وسرور لأعدائنا بني أمية وآل مروان. وكما قال الإمام الصادق سلام الله عليه في الزيارة المأثورة المعروفة بزيارة عاشوراء، هذه مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول فيها: وهذا يوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا يوم تبركت به بنو أمية وآل مروان. ويوم الحسين صلوات الله عليه بكاه وبكى له رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يحل هذا اليوم، لما أخبر النبي بمولد الحسين عليه السلام وبما يؤول إليه أمر الحسين صلوات الله عليه من القتل، بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لجبرائيل: يا جبرائيل، لا حاجة لي بهذا المولود إذا كان يصاب بهذه المصائب. فقال له جبرائيل: يا رسول الله، هذا المولود المهدي من ولده والأئمة من ذريته، يعني لا بد أن يوجد هذا المولود، لأن الأئمة أئمة الهدى التسعة من ذريته، والمهدي الذي يصلح العالم هو من ذرية هذا المولود. وبكى النبي على الحسين يوم ولادته، وبكى النبي على الحسين عليه السلام كلما رآه. الروايات متضافرة في أن النبي صلى الله عليه وآله كان كلما رأى الحسين بكى، وكان يقول لعلي: يا علي، امسكه لي، فيمسكه علي، ورسول الله يقبله ويبكي. حتى أن الحسين عليه السلام، وكان عمره لما توفي النبي 6 سنوات، قال له: يا أبا، ما لأراك تقبلني وتبكي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا بني، وكيف لا أبكي وأنا أقبل منك موضع السيوف والرماح؟ قال: أو أقتل قتلا يا أبا؟ قال: نعم، تقتل أنت ويقتل أهل بيتك وتسبى نساؤك. وبكاء النبي على الحسين معروف ثابت، وبكى عليه أمير المؤمنين أيضا قبل أن يقتل، وبكى عليه الحسن عليه السلام ساعة احتضاره لما رأى الحسين باكيا، قال له: أخي أبا عبد الله، لا يوم كيومك، يزدلف إليك 30,000 كل يتقرب إلى الله بدمك. وعندنا في الأخبار أيضا أن الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله، الأنبياء كلهم الله جل وعلا أخبرهم بما يجري على الحسين وتأثروا وبكوا. آدم بكى على الحسين، نوح بكى على الحسين، إبراهيم بكى على الحسين، موسى، عيسى، كل الأنبياء، ما من نبي إلا وأخبر، أخبره الله بما يجري على الحسين. فيوم الحسين عليه السلام يوم مميز من سائر أيام الدهر، سائر أيام الدنيا. والحسين صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى أن قتله ومصيبته تمتاز على سائر المصائب، فيقول: أنا قتيل العبرة، أنا قتيل العبرة، ما ذكرت عند مؤمن إلا واستعبر. من علامات المؤمن، يعني من علامات الإنسان الطبيعي، الإنسان صاحب الضمير الحي، أن يتأثر بمصائب الحسين عليه السلام، لأنها مصائب قاسية. والأئمة بعد الحسين عليه السلام جعلوا من يوم الحسين يوم حزنهم وبكائهم، بل أيام عاشوراء كلها كانت أيام مصائب أهل البيت. كان الأئمة من الإمام زين العابدين إلى الإمام الحسن العسكري حتى الإمام المهدي صلوات الله عليه، كانوا إذا هل عليهم شهر محرم يقيمون مظاهر الحداد، مظاهر الأسى، مظاهر الحزن بإقامة المآتم وحث شيعتهم على عقد المآتم وعلى تذكر مصائب الحسين عليه السلام. فإذا يوم عاشوراء يوم مميز، وينبغي لكل إنسان حي الضمير أن يجعل ليوم عاشوراء أثرا على نفسه، إن لم يبكي فليتظاهر بالبكاء التباكي، لأن كما قال الرضا عليه السلام: من أنشد في جدي الحسين شعرا فبكى فله الجنة، من أنشد في جدي الحسين شعرا فتباكى فله الجنة. أن يجعل ليوم الحسين أثرا عليه، كما قال الإمام الرضا أو الإمام الصادق صلوات الله عليه لمسمع كردين، قال: يا مسمع، تذكر ما صنع بجدي الحسين؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: أو تجزع؟ تجزع مش فقط تبكي، يعني تتأثر أكثر من البكاء، تحزن حزن شديد يعني. أو تجزع؟ قال: نعم يا سيدي، وأمتنع من الطعام والشراب في ذلك اليوم حتى يرى أهلي أثر ذلك علي. فقال له الإمام الصادق صلوات الله عليه: رحم الله دمعتك يا مسمع، أما أنك تعد من أهل الجزع لنا أهل البيت، وسترى حضور آبائي عند موتك ووصيتهم ملك الموت لك. وقال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأدمى قلوبنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظا. وقال عليه السلام: من بكى على جدي الحسين حتى تجري دموعه على خده بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. وفي رواية عن الصادق عليه السلام أن الدمعة التي يجريها المؤمن على مصائب الحسين عليه السلام تكون حاجزا له عن النار يوم القيامة، إلى غير ذلك. فإذا يوم الحسين يوم مميز، يوم ينبغي أن يكون شعارا للمؤمنين بالتظاهر بالحزن والأسى، وعلى الأقل التفرغ وترك العمل والتفرغ لأجل الحداد ولأجل إظهار الحزن، كما ورد أن كل عمل يقام به يوم عاشوراء من الكسب والعمل والتجارة الله لا يبارك في ذلك العمل. من جعل، يقول إمام الصادق سلام الله عليه، من جعل يوم عاشوراء أو من اتخذ يوم عاشوراء يوم حزنه ومصيبته جعل الله له يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه. فيكره كل عمل في يوم عاشوراء خارج عن أعمال الحداد والشعائر الحسينية. ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من المحرم. كلمة عاشوراء يتبادر منها إلى الذهن ثلاث معاني: معنى زمني، ومعنى مكاني، ومعنى شخصي. لما نقول عاشوراء يعني قتل الحسين، يوم العاشر من المحرم بأرض كربلاء، ثلاث معاني تتبادر من كلمة عاشوراء: قتل الحسين، يوم العاشر من المحرم بأرض كربلاء. وهالمعاني الثلاثة اجتمعت بأسباب بحسب الظاهر طبيعية وعادية يعني. أما قتل الحسين فكان أمرا طبيعيا ونتيجة حتمية لسلسلة من الحوادث، لسلسلة من الأخطاء والأغلاط تراكمت منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل أخطاء وهل أغلاط، هل سلسلة من الحوادث التي بدأت بوفاة رسول الله أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم الحسين، هذه كان نتيجتها الطبيعية أن يقتل الحسين عليه السلام إذا أخذنا بالتسلسل، لأنه تسرب بني أمية إلى السلطة من خلال ما أفرزته السقيفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. تسلل بني أمية إلى مراكز السلطة إلى أن تسلموا أعلى سلطة في الدولة الإسلامية وهي الخلافة. ومعلوم أن بني أمية أعدى عدو للإسلام ولنبي الإسلام ولذرية النبي صلى الله عليه وآله. فإذا لا بد من قتل الحسين مع وجود هذه الحوادث، سلسلة من الحوادث من الطبيعي أن يؤدي. أما لماذا قتل الحسين بأرض كربلاء؟ قتل الحسين بأرض كربلاء لأن حوصر الحسين بأرض كربلاء. الحسين وقع تحت نفوذ عبيد الله بن زياد بمجرد ملاقاته مع الحر رضوان الله عليه. لما التقى الحسين بالحر يعني أصبح الحسين عليه السلام لا يستطيع التصرف بإرادته. نعم، غاية ما تمكن الحسين أن يمتنع من الانقياد مع الحر، أن ينقاد معه إلى الكوفة، كما قال له الحر: إني أمرت أني إذا لقيتك لا أفارقك حتى أدخلك الكوفة على ابن زياد. فقال له الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك، أنت تدخلين على ابن زياد؟ فصارت مشادة بين الحسين وبين الحر سلام رضوان الله عليه. وأخيرا الحر قال: إذن يا أبا عبد الله فلنتخذ طريقا وسطا، حل وسط. قال: ما هو؟ قال: أن تسلك طريقا لا يردك إلى المدينة ولا يدخلك إلى الكوفة، لأعتذر عند ابن زياد بأني ما لقيتك أو ما رأيتك. فقبل الحسين عليه السلام بهذا الرأي وتياسر عن الطريق، يعني كان متجها نحو الكوفة فتياسر عن الطريق، يعني سلك طريقا لا يؤدي، لا يعيده إلى المدينة ومكة ولا يدخله إلى الكوفة. أما إلى أين يصل؟ لا، ما عنده هدف معين يعني. فسار الحسين والحر يسايره من بعيد، الحر معه 1000 فارس يسايرون الحسين من بعيد، إلى أن وصل ركب الحسين عليه السلام ومن ورائه الحر بأصحابه، وصلوا إلى أرض كربلاء. لما وصلوا أرض كربلاء وإذا بفارس يأتي من قبل الكوفة بكتاب من ابن زياد إلى الحر، كأن ابن زياد قد بلغه أن الحسين عليه السلام التقى بالحر وأن الحر صار يتساهل مع الحسين عليه السلام. فأرسل إليه ابن زياد كتابا يأمره بأن يجعجع بالحسين حيثما وصل إليه هذا الكتاب، يجعجع يعني ينزله بالقوة والعنف، وأن لا يدعه يواصل سيره، وأن هذا الرسول الذي يحمل الكتاب هو عينه عليه. فجاء الحر وعرض الكتاب على الحسين عليه السلام وقال: أبا عبد الله، لا يمكنني أن أدعك تواصل سيرك، وهذا الرسول هو عين علي. فأراد الحسين عليه السلام أن يتخطى أرض كربلاء وقال: دعنا ننزل نينوى، نينوى قرية ثانية بعد كربلاء، أو ننزل الغاضريات أخرى، قرية أخرى قريبة من كربلاء. فقال الحر: لا يمكن من ذلك. فأشار زهير بن القين على الحسين أن يقاتل هؤلاء 1000 فارس، وأن من يأتي بعدهم أكثر منهم فلنقاتلهم يا ابن رسول الله. فأبى الحسين عليه السلام وقال: لا أحب أن أبدأهم بقتال. فاضطر الحسين عليه السلام أن ينزل بأرض كربلاء تحت ضغط الحر وتحت الحصار الذي ضرب على الحسين عليه السلام. فإذا وصوله إلى أرض كربلاء لم يكن باختياره، أو نزوله بأرض كربلاء لم يكن باختياره. فإذا قتل الحسين عليه السلام كان نتيجة ضرورية لا بد منها على أثر سلسلة الحوادث التي تراكمت منذ وفاة النبي. نزوله بأرض كربلاء أيضا كان بالضرورة. أما قتله يوم العاشر من المحرم، لما تحدد يوم العاشر من المحرم؟ في الواقع أن ابن زياد كان يريد قتل الحسين في أول يوم، لأن نزول الحسين كان يوم الثاني من المحرم. يوم الثاني من المحرم كان وصول الحسين ونزول الحسين بأرض كربلاء. فقصد ابن زياد العجلة والتعجيل على قتل الحسين لإرضاء يزيد، ولكن الحسين عليه السلام عمل على تمديد الوقت وإطالة الزمن، لأن كان يتمنى أن يهتدي هؤلاء، ولذا خطب جيش الحر وبين لهم أهدافه ولم جاء، وعرض عليهم الكتب التي جاءته من أهل الكوفة. فالحسين هدفه إطالة الوقت، وابن زياد هدفه العجل والتعجيل على الحسين عليه السلام. ولذا صارت محاورات أو مراسلات بين الحسين وبين ابن زياد. ولما جاء عمر بن سعد بالجيش ونزل بكربلاء، وصول عمر بن سعد إلى أرض كربلاء كان في اليوم الرابع أو الخامس من المحرم، لما في قضايا معروفة طويلة لا يسع بيانها جميعا. إجمالا الحسين اجتمع مرارا بعمر بن سعد قائد الجيش وعرض عليه بعض الحلول، وأخيرا كتب عمر بن سعد إلى ابن زياد ببعض ما عرضه الحسين عليه السلام عليهم من أن يسير. وإن كان ابن سعد عمر بن سعد كان يحب ويتمنى أن يتخلص من دم الحسين ومن قتل الحسين، لكن بشرط أن لا يخسر إمارة الري. ولذا كان يكتب بكل ما يطرحه الحسين عليه السلام يكتب به إلى ابن زياد. وفي الكتاب الأخير أضاف عمر بن سعد بعض الأشياء التي ما قالها الحسين عليه السلام، لأجل أن يلين قلب ابن زياد وتنحل هذه المشكلة بسلام ويتخلص من قتل الحسين وينال إمارة الري. فكتب عمر بن سعد كتابا ملفقا من عنده إلى ابن زياد أن الحسين عرض علي أن إما أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، يعني أن يعود إلى المدينة، أو يمضي إلى ثغر من الثغور، إلى قطر من أقطار العالم الإسلامي، فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. وهذه كلها غير معقولة، يعني لا طلب الحسين العودة إلى المدينة، ولا عرض أن يكون رجل من المسلمين لو أراد أن يعود إلى المدينة لما خرج منها، أو أراد أن يكون رجلا من المسلمين يعني يبايع ليزيد لما كانت هناك مشكلة من حيث الأصل أبدا، أما أن يعود إلى المكان الذي منه أتى، أو يمضي إلى ثغر من الثغور فيكون رجل من المسلمين له ما له وعليه ما عليهم، أو يمضي إلى أمير المؤمنين يزيد ويرى فيما بينه وبينه رأيه. هذه الأمور الثلاثة ما طرحها الحسين عليه السلام أبدا، وهذا شيء مؤكد. الشيء الوحيد الذي طرحه الحسين عليه السلام أن يدعوه أن يسير، يتركوه أن يسير وأن يخرج ويمضي. أنتم دعوتموني إليكم فجئتكم، الآن رفضتم وعدلتم، اتركوني أمضي في بلاد الله العريضة، في أرض الله العريضة، هذا ما طلبه الحسين فقط. فالكتاب هذا لما وصل إلى ابن زياد، ابن زياد استحسن هذه الطروحات، أن يعود الحسين إلى المدينة ويسكت ويترك الثورة والحركة، أو يكون رجل من المسلمين عليه ما عليهم، أو يمضي إلى يزيد. فاستحسن هذه الطروحات وكاد أن يلين، يعني قال هذا كتاب ناصح لأميره مشفق على أمته، وهذه الحلول معقولة وعملية. لكن الذي غير رأيه وأعاده إلى التصلب والعناد هو هذا المسخ الخبيث، وهو الشمر ابن دلجوشن لعنه الله. الشمر ابن دلجوشن كان من أصحاب علي، كان في جيش علي في معركة البصرة وفي معركة صفين، ولكن هو وآخرون أمثاله مثل شبت ابن ربعي، مثل فلان فلان، هؤلاء كانوا في جيش علي ولكن انضموا عند رفع المصاحف في القضية المعروفة، انضموا إلى الخوارج الذين خرجوا على علي. فقام إليه الشمر وغير رأيه وقال: يا أمير، أتقبل هذا من الحسين وقد نزل بأرضك وصار تحت حكمك؟ لئن خرج الحسين من عندك ومن تحت حكمك ليعودن إليك بجيش لا قبل لك به. لا تدع الحسين أن يخرج وأن يفلت من عندك إلا أن يبايع أو يقتل، فإنه إن خرج سوف لا تقدر عليه بمثلها، وسيأتيك بما لا قبل لك به. فقال ابن زياد: صدقت، هذا هو الرأي، أخرج بكتابي هذا إلى عمر بن سعد. فكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد كتابا يؤنبه أولا على هالإطالة وعلى هالمراسلات، يقول فيه: إني ما بعثتك إلى الحسين لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتكون له عندي شفيعا، فاعرض على الحسين النزول على أمري، فإن قبل فابعث به إلي سلما لأرى رأيي فيه، وإن أبى فازحف إليه وقاتله حتى تقتله، وإن قتلت حسينا، وإذا قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره، إلى أن يقول في ذلك الكتاب: فإن أنت أمرت، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل جندنا وعملنا وخل ذلك بين الشمر وبين العسكر، فإني قد أمرته بأمري. فجاء الشمر بكتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد عشية يوم التاسع من المحرم، يعني يوم التاسع من المحرم عصرا وصل ابن الشمر لعنه الله، وصل إلى كربلاء وقدم الكتاب إلى عمر بن سعد. فلما قرأ ابن سعد كتاب ابن زياد التفت إلى الشمر وقال: لعنك الله يا شمر، إني أظن أنك أنت أفسدت علينا أمرا كنا نرجو صلاحه. لا والله، لن يستسلم الحسين أبدا، إن نفس أبيه لبين جنبيه. فقال له الشمر: أخبرني ما أنت صانع، أتمضي لأمر أميرك وإلا فاعتزل؟ فقال له عمر بن سعد: لا ولا كرامة لك، بل أنا أتولى ذلك دونك، فكن أنت على الرجال. ثم تحرك عمر بن سعد بعد أن أيس أنه لا مجال للمصالح، لا مجال للصلح أبدا، فتحرك لتنفيذ الأوامر بكل ما لديه من قوة وقدرة. فتحرك في يوم التاسع عصرا ونادى في جيشه: يا خيل الله اركبي. فركب الناس خيولهم وزحفوا نحو مخيم الحسين عليه السلام. وكان الحسين في تلك الساعة جالس أمام خيمته محتب بحمائل سيفه، وقد وضع رأسه بين ركبتيه، وقد غفت عيناه. فسمعت زينب أصوات الرجال وصهيل الخيل، فدنت من أخيها الحسين وقالت: أخي أبا عبد الله، لقد اقترب العدو منا. فرفع الحسين رأسه وقال: أخي لقد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لي: يا حسين إنك قادم علينا عن قريب. فبكت زينب وصاحت: وأخاه وحسينا. فقال لها: أخي لا يذهبن بحلمك الشيطان، ارجعي إلى الخيمة. ثم التفت الحسين إلى أخيه أبي الفاضل، قال: اركب بنفسي أنت وانظر ما بدا لهم وما يريدون. فركب العباس في 20 فارس من أصحابه واستقبل القوم: ما بدا لكم وما تريدون؟ قالوا: يا أبا الفضل، لقد جاءنا أمر الأمير أن نعرض عليكم أما النزول على أمره أو الحرب. قال: قفوا مكانكم حتى أخبر أخي بخبركم. فعاد العباس إلى الحسين وأخبره، فقال الحسين عليه السلام: لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لهم إقرار العبيد، ولكن أخي أبا الفضل، إن استطعته أن تردهم عنا سواد هذه الليلة لكي نصلي لربنا، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة وتلاوة القرآن. فأقبل العباس إلى القوم وعرض عليهم ذلك، فرفض عمر بن سعد أن يمهلهم، ولكن عمر بن الحجاج الزبيدي صاح: الله أكبر، يا سبحان الله، والله لو كانوا من الروم أو الترك أو الديلم وطلبوا منا مهلة سواد ليلة لا أعطيناهم، فكيف لا نمهلهم وهم آل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله. عند ذلك تراجع عمر بن سعد عن إصراره ونادى وأمر مناديه أن ينادي: يا حسين ويا أصحاب الحسين، إنا أمهلناكم سواد هذه الليلة إلى غداة غد. فرجع الجيش إلى مراكزه، وقام الحسين وأصحابه تلك الليلة يتهيئون، يستعدون، يعبدون الله، يصلون لله، يناجون الله. تقول الرواية: قام الحسين وأصحابه ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال للقرآن ومصلح لسيفه ومودع لأحبابه، إلى أن أصبح اليوم العاشر من المحرم. فصلى الحسين بأصحابه صلاة الصبح، ثم عبأهم للقتال، عبأهم ميمنة وميسرة على قلة العدد وقلة الأعوان، فعبأ أصحابه ميمنة وميسرة، فجعل في الميمنة 20 رجلا وعليهم زهير بن القين، وجعل في الميمنة 20 رجلا وعليهم حبيب بن مظاهر، وجمع الباقي من أصحابه وأهل بيته في القلب، ودفع رايته إلى أخيه أبي الفضل العباس، ثم أفرغ على نفسه مواريث جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقدم إلى القوم وخطبهم بتلك الخطبة التي قال فيها: بما تستحلون دمي وهتك حرمتي؟ أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أم بمال استهلكته، أم بقصاص من جراحة؟ خطبهم الحسين عليه السلام خطبتين، ولكن القوم طبع الشيطان على قلوبهم، لم تؤثر فيهم تلك الخطب ولا تلك الكلمات. فلما طال الزمن على عمر بن سعد ورأى أن الزمن قد طال، وأن الحسين عليه السلام يحاول إطالة الوقت لعل بعض الأفراد يهتدون، لعل بعض الأفراد يؤوبون إلى الحق. فأخذ عمر بن سعد ذلك السهم، ذلك السهم الذي افتتح به الحرب مع الحسين عليه السلام، أخذ سهما وضعه في كبد قوسه والتفت إلى قادة الجيش حوله وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول رام رمى الحسين، ثم رمى بذلك السهم نحو خيم أبي عبد الله، فجاءت السهام كأنها المطر حتى لم يبق أحد من أصحاب الحسين إلا وأصابه من سهام القوم، وشكت السهام أجر بعض نساء الحسين داخل الخيام، فارتفعت أصوات النساء بالبكاء، فالتفت الحسين إلى أصحابه وقال: قوموا يا كرام، قوموا يا كرام إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم، ما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من البأساء والضراء إلى النعيم الدائم. فقام أصحاب الحسين واشتبكوا مع العدو في معركة دامت ساعة، ولما انجلت الغبرة وإذا بخمسين رجل من أصحاب الحسين صرعى على وجه الأرض دماؤهم تجري. عند ذلك صارت الحرب مبارزة، فصار الرجل والرجلان من أصحاب الحسين يبرزان يقاتلان يقتلان، ويبرز بعدهما غيرهما، وهكذا إلى أنصار الظهر من يوم عاشوراء، وقد بقي أفراد من أصحاب الحسين. فصلى الحسين عليه السلام بهم وبأهل بيته صلاة الظهر ركعتين، وبعد الصلاة بدأت واستمرت الحرب، وقتل أصحاب الحسين عليه السلام حتى لم يبق من أصحابه أحد، فصارت النوبة على بني هاشم، على أهل البيت، وأول من برز إلى القتال من أهل البيت هو شبيه رسول الله علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا استمر بنو هاشم الرجل بعد الآخر يبرز ويقاتل ويستشهد، إلى أن لم يبق مع الحسين أحد، لا من الأصحاب ولا من بني هاشم. فصار الحسين يرفع صوته بالاستغاثة، يرفع صوته بالاستنصار، إتماما للحجة على الناس، إتماما للحجة على ذلك الجيش الذي طبع الشيطان على قلبه. صار ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ هل من ذاب يدب عنا؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ سمع زين العابدين استغاثة أبيه، فقام من فراش المرض وصاح: عم زينب علي بالسيف والعصا. قالت: وما تصنع بهما يا ابن أخي؟ قال: أما العصا أتوكأ عليها، وأما السيف فأدافع به عن ابن بنت رسول الله. فصاح الحسين: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من حجة. فأعادته زينب إلى فراشه، وأقبل الحسين عليه السلام يودع عياله وأطفاله ويوصي زينب بوصايا، وقال لها فيما قال: أخي زينب، إذا أنا قتلت لا تخمشي علي وجها، ولا تضربي علي صدرا، ولا تدعي بالويل والثبور. قالت: أخي، أفأشاهد مصرعك وأبتني بهذه المداعير؟ وهنا يجب أن نلفت النظر أن الحسين عليه السلام ما منعها من البكاء مطلقا، وإنما منعها من البكاء بعد قتله مباشرة كي لا تنشغل بالبكاء والنياحة عن مهماتها، عن مسؤولياتها، لأن دور زينب يبدأ بعد قتل الحسين عليه السلام، ذلك الدور الصعب، ذلك الدور الشاق، عندها عائلة، أطفال، أكثر من 40 طفل وطفلة، نساء، عندها الإمام زين العابدين مريض يحتاج إلى رعاية. فإذا انشغل زينب بالنياحة والبكاء، فمن الذي يقوم بهذه المهام، بهذه المسؤوليات؟ فنهاها عن أن تنشغل بالنياحة والبكاء بعد قتل الحسين مباشرة بعد مصرعه صلوات الله عليه، أما بعد ذلك فلها أن تفعل، فلها أن تبكي. ولقد بكت زينب سلام الله عليها وندبت وناحت. ولما فرغ الحسين من وداع عائلته توجه نحو الميدان آيسا من الموت، عائشا من الحياة، عازما على الموت. ولكن سار قليلا وإذا بزينب تركض وراءه تعدو خلفه: أخي حسين قف لي هنيئا. فوقف، قالت: أخي انزل. فنزل، دنت منه زينب، قبلته في صدره وفي نحره، وحولت وجهها إلى جهة المدينة وصاحت: يا أمه، يا زهراء، لقد استرجعت الوديعة. قالوا: أخي، وما الوديعة؟ قالت: أخي، أعلم، لما دنت الوفاة من أمنا فاطمة دعتني إليها وقبلتني في صدري ونحري وقالت: بني زينب، هذه وديعتي عندك، إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا قبليه في نحره فإنه موضع السيوف، وقبليه في صدره فإنه موضع حوافر الخيوف. ودعته زينب، توجه الحسين نحو الميدان شاهرا سيفا، ودعا إلى المبارزة، وصار يقتل كل من برز إليه حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. فصاح عمر بن سعد: الويل لكم يا أهل الكوفة، أتدرون لمن تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، اهجموا عليه، احملوا عليه حبلة رجل واحد. فصار الجيش كله يحمل على الحسين، والحسين يقاتلهم وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. كان يحمل عليهم يبعدهم عن الخيام، ثم يعود إلى موقفه أمام مخيمه يرفع صوته قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. وهكذا لم يزل يقاتل ويدافع إلى أن أثخن بالجراح واشتد به العطش، حمل على الفرات، كشف الحراس وكانوا 4000 فارس، كشفهم من على الفرات ودخل إلى الماء، مد يده ليشرب، ناداه رجل من الأعداء: يا حسين أتلتذ بشرب الماء وقد هتكت خيامك. فخرج من المشرع توجه نحو الخيام فوجدها سالمة، علم أنها مكيدة من الأعداء أرادوا أن يحرموه من شرب الماء، فودع عياله وداعا ثانيا وأوصاهم بلبس الأزر وقال لهم إن الله حاميكن وحارسكن وسيعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم، فلا تجزعوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. بينا هو يودع عياله صاح عمر بن سعد اهجموا عليه ما دام مشغولا بعياله وأطفاله، والله لئن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فزحفوا نحوه وصاروا يرمونه بالسهام، فأمر الحسين عياله أن يدخلوا إلى الخيام، وحمل على الجيش يقاتلهم وهو يقول الموت أولى من ركوب العار، الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، تالله ما هذا وهذا جاري. أعياه نزف الدماء وقف ليستريح قليلا، رماه أبو الحتوف الجعفي بحجرين فأصاب جبهته الشريفة، فسالت الدماء على عينيه، فرفع الثوب ليمسح الدم عن وجهه وعن عينيه، بان صدره إلى الأعداء، فأتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعاب وقع على صدره، كلما أراد أن ينتزع السهم من صدره ما تمكن، يعني انحنى على قربوس سرجه قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة جدي رسول الله، ثم أخرج السهم من قفاه. قالوا خرج مع ذلك السهم ثلث كبد أبي عبد الله، انهارت قواه لم يتمكن من البقاء على ظهر جواد، مال ليسقط إلى الجهة اليمنى، مال الجواد معه، مال ليسقط إلى الجهة اليسرى، مال الجواد معه. فالتفت الحسين إليه قائلا يا جواد لا طاقة لي على الجلوس على ظهر، فكأن هذا الحيوان فهم كلام الحسين مد يديه ورجله حتى ألصق بطنه على الأرض، وأنزل الحسين برفق ولي. فاحتبى الحسين بحمائل سيفه وجلس على وجه الأرض محتب بحمائل سيفه ينظر إلى مخيمه لئلا يهجم عليها العدو، بينه وكذلك إذ خرج عبد الله بن الحسن بن أمير المؤمنين وله من العمر 11 سنة لما رآه الحسين من بعيد صاح أخي زينب احبسي هذا اليتيم فإن هؤلاء القوم لا يرحمون صغارنا ولا كبارنا فخرجت زينب في أثره وهي تقول يا ابن أخي ارجع فقال الغلام لا والله يا عمي الحسين لا أفارقه فأقبل الغلام يشتد حتى وقف إلى جنب عمه الحسين فرأى الجراحات تشخب دمه صار يضع يده على جرح بعد جرح وهو يقول يا عم من الذي ضربك هذه الضربة بينما الغلام بأجاء عمه إذا أهوى أبحر بن كعب بالسيف يريد أن يضرب الحسين فقام الغلام في وجهه وهو يقول ويلك يا ابن الخبيث أتريد أن تقتل عمي فأهوى اللعين بالسيف على يد الغلام فقطعها من المرفق فإذا هي معلقة بالجلد عاد الغلام إلى عمه وهو يقول يا عماه يا عماه لقد قطعوا يميني فضمه الحسين إلى صدره وقال يا ابن أخي اصبر اصبر فإن الله سيلحقك بآبائك الصالحين بينما الغلام في حجر عمه الحسين مقطوع اليد إذ رماه حرمل بسهم فلبحه من الوريد إلى الوريد ولما أعياه نجف الدم جمع وسادة من التراب ووضع خده عليها وصار يناجي ربه إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربه لما مال الفؤاد إلى سواك اختلف عسكر فيما بينهم هل مات الحسين أم لا يزال حيا فصاح عمر بن سعد إذا أردتم أن تعرفوا الحسين حيا أم ميت فهجموه على مخيمه فهجموا على مخيم الحسين خرجت زينب وقفت على التل المشرف على الميدان وصاحت نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين عزيزي يا حسين إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله لما سمع الحسين صوت زينب قام قائما على قدميه ولكن سقط على وجهه من كثرة الجراح. قام ثانيا فسقط، قام ثالثا فسقط. عند ذلك نادى بضعيف صوته: يا شيعته لأبي سفيان ويا حزب الشيطان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. ناداه الشمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أقول أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح. امنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمتم حيا. فصاح الشمر بالجيش: إليكم عن حرم الرجل واقصدوه بنفسه فإنه كفء كريم. فانكفى الجيش كله نحو الحسين، أحاطوا به من كل جانب ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح. ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا. في تلك الساعة خرجت زينب من الخيمة متجهة نحو الميدان، مرت بعمر بن سعد واقف على ظهر فرسه يحث الناس، يحث الجيش على قطع رأس الحسين. فالتفتت إليه زينب وقالت: أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟ أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ قالوا: صرف ابن سعد بوجهه عن زينب ولكن دموعه تجري على خده. واصلت زينب سيرها تتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل حتى وصلت إلى مصرع أخيها الحسين، وجدته والدماء تشخب، وجدته يتقلب على رمضاء كربلاء، درعه بان عليه بنيان، قد ذبلت شفتاه من الظما. جلست عند راسه، مدت يديها تحت ظهره، أسندته إلى صدرها، ثم رفعت طرفها نحو السماء وقالت: اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم عادته إلى الأرض وصارت تخاطبه: أخي أبا عبد الله، مات جدنا رسول الله، فزعنا إلى أبيك علي، مات أبونا علي، فزعنا إلى أخيك الحسن، مات أخونا الحسن، فزعنا إليك، فإلى من نفزع بعدك أبا عبد الله؟ فتح الحسين عينه، قال: أخي زينب، لقد كسرت قلبي وزدت كربي، أخي ارجعي إلى المخيم واحفظي لي العيال والأطفال. قالوا: فعادت زينب إلى الخيمة امتثالا لأمر أخيها، ولكن ما أن وصلت حتى رأت الأرض تتزلزل، حتى رأت الكون قد تغير، حتى سمعت الأصوات قد ارتفعت، أقبلت إلى ابن أخيها زين العابدين، قالت: أخي، ما لي ابن أخي، ما لي أرى الكون، ما لي أرى الكون قد تغير. قال: عم، سندني وارفعيني طرف الخيمة. سندته زينب، رفعت له طرف الخيمة. نظر زين العابدين نحو المعركة مليا، ثم التفت إلى عمته، قال: عم زينب، اجمع العيال والأطفال، اجمع العيال والأطفال في خيمة واحدة. عم، تهيئي للسبي. قالت: يا ابن أخي، ما دهاك؟ قال: عمه، هذا رأس والد الحسين، هذا رأس والد الحسين على رأس الرمح، وشيبته مخضوبة، وشيبته مخضوبة بدمائه، يلاعبها غاد النسيم ورائحه. لهفي لراسك أبا عبد الله، لهفي لراسك، وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب: وما سمعت بواعظ كخذ القناة بدلا عن الأعواد، أنا لله وأنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله من الآخذين والطالبين بثاره. اللهم احشرنا مع الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين، اللهم اجعلنا من شيعة الحسين ومن أنصار الحسين ومن السائرين على خط الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى أموات المستمعين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات على محمد وآله.